كان حريصا على أن يثبت نفسه في كل موطن، وعلى الرغم أنه يعني حاد عن طريق أخيه، ولكن سبحان الله كانت البداية لظهور أو بداية تكوين هذه الشخصية العجيبة التي تحاكت بها الدنيا في حياته وبعد مماته، رحمة الله على سيدنا الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن دراسة شيخنا في المؤسسات التعليمية ومنها المرحلة الثانوية، وكيف أنه أضاع منه حلم كلية الطب، لكنه بدأ بمرحلة تفوق جديدة ووقف على قدمه مرة أخرى ليستكمل المسيرة، وإن كانت على خلاف ما خطط له من قبل أخيه الأكبر الدكتور رزق، ولكنه كما قلنا يعني والكلام عن شيخنا الحويني رحمة الله عليه كان حريصا على أن يثبت نفسه في كل موطن، وعلى الرغم أنه يعني حاد عن طريق أخيه، ولكن سبحان الله كانت البداية لظهور أو بداية تكوين هذه الشخصية العجيبة التي تحاكت بها الدنيا في حياته وبعد مماته، رحمة الله على سيدنا الإمام. وهنا يكشف لك هذه الكلمة التي قالها الشقيق الأكبر الدكتور رزق عندما قال: ما تمرد علي أحد من إخوتي إلا حجازي، أو هو الوحيد في إخوتي الذي تمرد علي. والتمرد كما قلنا معناه أنه اختار لنفسه طريق بخلاف الذي خططنا له، لكن سبحان الله جينات التفوق موجودة، وستأتي عبارات معنا في الترجمة تدل على بيان هذا المعنى وترسيق هذا المعنى من شقيقه الأكبر في نفس الشيخ وأيضا في نفس إخوته. المرحلة الجامعية بالنسبة لشيخنا كانت البداية الجديدة بعد الثانوية، درس في المرحلة الجامعية في جامعة عين شمس كلية الألسن قسم اللغة الأسبانية بالقاهرة، وكان طيلة السنوات الأربعة لا يتخلف عن الثلاثة الأوائل في على دفعته يعني. وشيخنا حكى كثيرا عن هذه الفترة وما فيها من مواقف وما فيها من حتى يعني مواقف طريفة تعرض لها ومواقف صعبة أيضا تعرض لها في هذه الفترة. التحاق الشيخ أو قصة الالتحاق بكلية الألسن، فقد حدثنا شيخنا الحويني في مناسبات عدة، وهو تحدث في أكثر من مناسبة عن هذا الاختيار وكيف كان. بعد سحب أوراق التنسيق بدأ ينظر في الكليات، يعني بدأ يتفقد الكليات المتاحة التي تتناسب مع مجموع الثانوية العامة بالنسبة له، فإذا به وقد وقعت عينه على كلية الألسن، وكانت في هذا الوقت طبعا لا تحظى بشهرة بين الناس. دلوقتي طبعا كلية الألسن بتندرج يعني في كليات القمة أو الكليات المميزة يعني. وقعت عينه على هذه الكلية ولم تكن بهذه الشهرة بين طلبة الثانويات العامة. كل واحد أنا داخل كلية ألسن، داخل يعمل إيه ده؟ مين يعرفه أصلا؟ وإيه كلية الألسن؟ حتى الاسم بالنسبة لهم كان غريب. فوقع اختيار الشيخ عليها، وتزامن مع تقديمه أوراق الالتحاق بكلية الألسن من خلال رغبته التي سجلها بملف التنسيق، قام بسحب ملف التقديم لكلية الشرطة. وكانت هذه رغبة أخيه الأكبر الدكتور رزق في المقام الأول، يعني الذي يعني حثه ووجهه لهذا هو دكتور رزق. المفارقات العجيبة يعني في مجتمعنا يعني، أو في المجتمع الذي نعيش فيه في مجتمعنا، ولازالت أن عددا كبيرا ممن لم يحصلوا على مجموع لكلية يعني من ما يسمى بمثلا كلية القمة، أو مما يطلق عليه في أنا الحقيقة مسألة التسمية، كما قلنا الإنسان يتفوق في أي كلية ولكن يحرز التفوق بغض النظر هو في كلية إيه يعني. لكن المجتمع يعني أصبح الواقع أنه في يوجد تقسيمات يعني، وتحتاج طبعا لدرجات عالية يعني. أنت ممكن يعني في أي كلية من الممكن أن تكمل، وحتى وسائل التعليم الآن متاحة، ويمكنك أن تدرس وتجتهد في الدراسة وتحرز يعني تفوقا في ميادين أخرى، ولا تقنع أو تكتفي بكليتك يعني. هل الإنسان بيفتح له باب يعني؟ ممكن ينتهي من كلية وكان له تخطيط لكلية أخرى، تمام، الله أعلم يعني كيف يعني أنا أذكر أن أبي رحمة الله عليه كان يريد أن أدخل كلية صيدلة، تمام، وسبحان الله كان هذا المجال كان يحبه ويعمل فيه يعني منذ بدايته في العمل، فأراد أن أدخل إلى كلية الصيدلة، وقدر الله عز وجل ودخلت إلى كلية الحقوق، وهذا من قدر الله أن وفقت يعني الحمد لله لملازمة شيخنا ولصحبته، وكان له عظيم الأثر في توجهه لطلب العلم عموما ولطلب علم الحديث على وجه الخصوص، والحمد لله ما أحالني على أحد ولا قال لي اذهب لفلان ولا فلان، لما رأيت قال تأتي بالكتاب الفلاني وتذاكر ثم تقوم بالعرض علي ولا تذهب إلى أحد، فجزاه الله عني خيرا وعن كل إخواني ممن يعني كان هو رحمة الله عليه السبب الرئيس في دراسته للعلم. وبعد ذلك بعد انتهائي من كلية الحقوق الحمد لله اجتهدت قدر المستطاع في دراسة العلوم الشرعية، وبعد كده الحمد لله التحقت بالدراسات العليا في الحصول على الحمد لله دبلومة الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، والحمد لله دخلت إلى مرحلة الماجستير. فالإنسان ممكن يعني يحاول أن يجتهد، وإن كان بصريح العبارة لا تنشغل بالناشين، فاكرين طبعا الكلمة الشهيرة التي طارت في الدنيا عن شيخنا، اخلع ناشينك. كل المسائل دي والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه طبعا أشياء حسنة وجيدة والاجتهاد فيها مطلوب، لكن المقصد إذا تحققت من العلم فلا يكن الهدف الأول هو الحصول على اللقب، اوعى، ولكن أن تستزيد من العلم فقط لغير يعني. أنا ألتحق للحصول على الدرجة العلمية لأنتفع بالعلم مش لمجرد أخذ اللقب وفقط، لأن دلوقتي نحن في زمان ما أيسر الحصول على هذه الألقاب لا سيما في الجامعات الخاصة يعني. الأفضل للإنسان بصراحة الجامعات العامة اللي بتكون طبعا يعني لها أو معترف بها كما يقال في سائر الجامعات. فعايز اقول ان شيخنا بيعطينا نموذج، ان مش شرط انك دخلت كلية معينة ان خلاص الحياة انتهت، لا، ممكن تحاول وتحاول ربما يفتح لك في باب اخر. فمن المفارقات العجيبة كما قلنا ان اي حد ما يحصلش على كلية معينة فيريد ان يلتحق يعني كلية تحتاج الى درجات كبيرة يتوجه لكلية من كليات الايه الشرطة مثلا، ممكن يقدم في الشرطة أو في الحربية أو كذا، والتي يلتحق بها بيكون المجموع طبعا أقل من مجموع الكليات الأخرى، وهذا طبعا بيعطيه وضع اجتماعي معين. فإن لم يظفر بهذا ولا بذاك يعني التحق بكلية أخرى يعني كيفما وصل به التنسيق خلاص يعني ايا كانت الكليه، فتستوي الرغبات يعني. لما تقدم الشيخ لاجراءات التحاق كليه الشرطه، طبعا هو حكى ان حصلت احداث وكذا، ولم يرغب في استكمال الدخول لكليه الشرطه، وفي مرحله التقدم للكليه يعني لم يعني يجهد نفسه في الاهتمام بهذه الاختبارات، يعني تقدم يعني ونجح في مراحل الالتحاق حتى وصل الى الكشف الطبي، يعني هو مر كل المراحل التي مر عليها تفوق فيها، فتعمد ان يرسب في كشف النظر فتم ابعاده، وبطبيعه الحال لم يحدث اسرته بما كان من امره الا بعد زمن طويل، بعد ما خلاص تم الاقصاء يعني حكى لهم القصه على سبيل الحكايه بعدما مر الامر. وقبلت اوراق الشيخ بكليه الالسن، وبدا الشيخ يطوف باقسام الكليه بالكامل، يعني يتنقل من قسم لقسم يعني يرى اي الاقسام يناسبه. فوجد أن وجوده بأقسام اللغات المشهورة كاللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لن يحقق له التفوق، لأن كثير من الطلبة ربما درس الإنجليزية والفرنسية قبل دخوله إلى الكلية أصلا، فأين يذهب هو في وسط هؤلاء؟ وقد حكى شيخنا كثيرا عن هذه المسألة، لأن هناك الكثير من الطلبة كان يدرس في مدارس اللغات، ومن ثم سيكون لهم التقدم والتفوق عليه وعلى غيره ممن لم يحظى بدراسة اللغات كهؤلاء. وجد أيضا أن اللغة الألمانية من اللغات المعقدة في القواعد وطريقة النطق فأعرض عنها، وكذلك بعض اللغات التي كانت على هذه الشاكلة، ولم يتعلق إلا باللغة الإيطالية وراقت له كثيرا، إلا أنه قال لم يبقى إلا قسم واحد يمكنني أن أدخل إليه وقسم اللغة الأسبانية أدخله لأكون بذلك يعني قد ألممت بكل أقسام الكلية، عمل اللي عليه يعني. وبالفعل دخل إلى قسم اللغة الإسبانية، فلما دخل هذا القسم وجد ضالته في هذا القسم واستمر به، وأصبح يراوده حلم العضوية بمجمع اللغة الإسبانية والهجرة إلى أسبانيا والحصول على الجنسية إلى آخر هذه الأشياء وهذه الأحلام، ولكن سبحان الله لم يتحقق له شيء من هذا، وقدر له من الخير ما كان ليحصل على عشر معشاره لو أكمل في طريق حلمه السابق. تمام. ومن الغرائب اللطيفة أن الشيخ بعد استمراره في قسم اللغة الإسبانية لمدة شهر كامل لم يجد اسمه في هذا القسم أصلا يعني، ولما بحث عن الأمر وجد أن إدارة الكلية سجلت اسمه في قسم اللغة العربية، والذي تم فتحه في هذا العام في هذه الكلية لحصوله في شهادة الثانوية العامة على 8 درجات من 10 في المستوى الرفيع، وطبعا المستوى الرفيع لا يظهر فيه إلا الطلبة النوابغ، يعني يجيب درجة عالية يبقى ده طالب متميز جدا يعني، ولكنه طلب من إدارة الكلية أن يسجل اسمه في قسم اللغة الأسبانية ويبقى كما هو في هذا القسم. كانت بقى هناك محاورة من وكيل الكلية الدكتور عبد الله خرشد أن يقنع الشيخ بالبقاء في قسم اللغة العربية، وكان طبعا طالب يعني في هذا الوقت الذي تم اختياره ليدخل إليه لتفوقه في الثانوية في اللغة العربية في المستوى الرفيع، لأنه تميز في المستوى الرفيع في الثانوية، والقسم تم افتتاح هذا العام، ففرصة التفوق فيه وأن يكون معيد طبعا هتكون أفضل يعني. ولم يتقدم أحد بأوراق لهذا القسم، فلما تقدم أحد الطلبة لقسم اللغة العربية فكان الهدف أن يكمل في هذا القسم، وسيكون لك مستقبل ويقنعه لك مستقبل في هذا، وهو محب للغة العربية، خلي بالك محب لهذه اللغة ويحب القراءة ويحب الأدب ويحب الشعر، وستكون يعني من الدفعة الأولى ولك يعني شأن كبير، وستعين معيد إلى آخر هذا. وكان رد الشيخ كما تقدم أنه يريد البقاء في قسم اللغة الإسبانية، وأنه لو أراد قسم اللغة العربية لتقدم بأوراقه إلى كلية دار العلوم، لكنه أحب أن يبقى في اللغة أو في قسم اللغة الأسبانية. وأخبرني شيخنا الحويني رحمه الله، أخبرني شيخنا الحويني أن هذا الجواب منه في هذا الوقت يرجع لقلة خبرته وعدم إدراكه لأهمية الأمر، حيث أنه أراد عند دخوله للكلية أن يلتحق بقسم له مستقبل، ثم تلا قول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تمام. طبعا يعني الكلام عن رحلة شيخنا يطول، إن شاء الله نختم في الحلقة القادمة بإذن الله الكلام عن ما حدث لشيخنا بعد تخرجه من الجامعة والرحلة التي قام بها إلى إسبانيا لاستكمال دراسته، وهذه المنحة التي أخذها كانت أيضا ربما حققت له بعض الأهداف، ولكن سبحان الله يذهب إلى هناك ويعود وقد تغير الحال وحدثت له أشياء ومفاجآت عجيبة غيرت التفكير عنده وغيرت التوجه وغيرت الأهداف. ما الذي حدث لشيخنا في هذه الرحلة لإسبانيا؟ هذا ما نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.